بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا يشبه الأنام. هذا قاله رحمه الله تعالى في معرض ذكر صفاته جل وعلا. هذا من أي أنواع الصفات يا أخي محمد؟ السلبية. وماذا يقتضي؟ فنحن قلنا إنه لا يجوز لنا أن نصف الله عز وجل بإثبات ولا نفي إلا بما وصف به نفسه يا أخانا سلمان. هنا هل هناك نص في الكتاب والسنة على نفي شبهه جل وعلا بالأنام؟ ليس عموم قوله تعالى عموم قوله تعالى إيه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إيه؟ خاصة فيه ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ هي كلها بهذا المعنى. ولما كان الأنام وهم الناس كانوا أكمل الخلق، يعني أكمل الخلق هو الإنسان، أكمل في صفاته من كل المخلوقات. ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر. فنفي شبه سبحانه وتعالى لأكمل المخلوقات يستلزم نفي شبهه عن من دون هذا الخلق من الإنسان. وإن كان يعني عموم قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أكمل نوعان، ينفي الأقل الأعلى والأقل، لا يشبهه شيء، ليس كمثله شيء. شيء هنا نفي نكرة في سياق النفي فتعوم أي شيء، لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا رد لقول المشبهة، رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق. المشبهة أناس بالغوا وغلوا في الإثبات حتى شبهوا الله عز وجل بخلقه، يقولون يدا كيد، يثبتون لله يدا كيد ووجها كوجه وسمعا كسمع، وهكذا شبهوا الله عز وجل بخلقه، فقولهم باطل لأنهم غلوا. الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى، قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع. فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر، وهو التوحيد، فقه الفروع يعتبر فقه أصغر بالنسبة للتوحيد ومعرفة صفاته سبحانه وتعالى. الفقه الأكبر معناه التوحيد، دراسة العقيدة وما يتعلق بصفاته سبحانه وتعالى. قال: لا يشبه شيئا من خلقه، ولا يشبهه شيء من خلقه. لا هو سبحانه يشبه شيئا من خلقه، ولا شيء من خلقه يشبهه. هنا ايه؟ تأكيد نفي من الجهتين، من جهة الله سبحانه وتعالى أنه سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا من مخلوقاته، ومن جهة المخلوق أنه لا يشبه شيئا من صفاته سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، يعني الله عز وجل له علم ونحن لنا علم، لكن علم الله سبحانه وتعالى ليس كعلمنا. إن كانت الصفة مشتركة، دي مسألة مهمة جدا، الاشتراك لا يوجب مماثلة ولا مشابهة. الاشتراك في العلم، المخلوق يعلم وعنده علم، لكن ليس العلم كالعلم. علم الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق فيه، أحاط بكل شيء علما، ولا يغيب ولا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. انتهى. وقال نعيم بن حماد، نعيم بن حماد هذا الشيخ البخاري رحمه الله تعالى: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. قيل القولين كفر، قول من يرد الصفات ولا يثبتها، وقول من يغالي في الإثبات حتى يشبه الله عز وجل بخلقه، قول باطل ومردود وهو كفر. هنا في فرق بين إطلاق الكفر وكفر النوع وكفر المعين. من قال هذا القول نقول إنه إن هذا كفر، هذا القول كفر، تعطيل الصفات كفر. لكن فلان بعينه عطل الصفات، فلا نطلق عليه الحكم حتى تتوفر فيه الشروط وتنتفي الموانع. لأن الآن كثير من هؤلاء الذين وقعوا في تأويل الصفات إنما وقعوا في ذلك وهم يظنون أنهم على حق، ويتأولون الصفات النصوص المخالفة لقولهم، ويعتقدون أنهم ينزهون الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين. وقد وقع في ذلك أئمة كبار، وقعت منهم زلات ومسائل اجتهدوا فيها وأخطأوا في صفات الله سبحانه وتعالى، وهم في ذلك أتقياء برا، لا نستطيع أن نخوض في عرضهم ولا أن نتكلم بجرحهم. ومن وقع في هذا وخاض في هذا، يعني حمله ما وقع في هؤلاء الأئمة من التأويل ومن التعطيل، من حمله ذلك وما وقف عليه من كلامهم في هذا إلى الطعن فيهم وإلى جرحهم وللتحذير منهم، فهذا إنسان ضال معثر. لأن هؤلاء أئمة هدى، هم وقعوا فيما وقعوا فيه متأولين مجتهدين، يعني ما دفعوا إلى هذا ولا يعني أوقعهم في هذا إلا الحرص على تنزيه الله سبحانه وتعالى أن يشبه المخلوقين. فالمسألة عندهم مسألة الاشتراك، يعني ما يعني أعطوها حقها، إنه في بعض الأشياء لابد إن هم بيقولوها، مثل الإمام النووي أو الجوزي أو غيرهم أو غيرهما من أئمة الدين الذين وقعوا في مثل هذا التأويل، يعني هم لابد أن يثبتوا صفات كما سبق، يثبتون صفات الله سبحانه على الأقل إيه؟ الصفات السبعة يثبتونها لله سبحانه وتعالى. وهذه الصفات هي مشتركة موجودة في المخلوقين، الله عز وجل هم يثبتون السمع والبصر والحياة والكلام والإرادة والقدرة والعلم، وهذه الصفات كلها موجودة عند الإنسان. الإنسان يعلم ويسمع ويبصر وله إرادة وله قدرة وله كلام، لكن الصفة يعني كما الآن الكلام المنقول عن أبي حنيفة: يعلم لا كعلم، ليس كمثله شيء. فهذا هو الفارق، نحن نثبت الصفة لكن ننفي المماثلة، أن الصفة في حق الله سبحانه وتعالى ليست كالصفة في حقنا. لذلك هنا يزول الإشكال، ويزول المحظور الذي من أجله عطل الصفة. ويقولون إن إحنا إذا أثبتنا لله عز وجل صفة الوجه والمخلوق له وجه فنكون قد مثلنا الله عز وجل بخلقه، هذا فيه تشبيه. يقولون حتى يسمون أهل السنة بالمشبهة والمجسمة، هذا كلامهم، وهذه أوصاف من أهل الحديث للمنتحلين عقيدة السلف، يصفون بأنهم مجسمة حشوية مشبهة وأنهم شبهوا الله عز وجل بخلقه، وهذا افتراء ممن قال ذلك أو يعني غلط منه قال هذا يعني بدون تحري وبدون تحقيق الكلام فهو غلط. لكن في من يطلق هذا تنفيرا وهو يعلم أنه مبطل، هذا أشد ضلال. فهؤلاء الأئمة أئمة هدى لكنهم يعني زلت أقدامهم في هذه المسألة. قال يعني احنا الحامل على هذا قول عمرو بن حماد رحمه الله تعالى: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر. يبقى هنا احنا تكفير النوع لا تكفير المعلم، دي المهمة التي يجب أن نحذر منها، ونعلم أن هؤلاء الأئمة لا يقصدون هذا المعنى ولا يقصدون هذا الاعتقاد، معتقد أنهم يكفرون كل من شبه الله عز وجل بخلقه بأعيانهم. ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيه. وقال إسحاق بن راهوي: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر لله العظيم. وقال: علامة جهل وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة بل هم المعطل. اللي بيصف أهل السنة بأنهم مشبهة فاعلم أنه هو المعطل. المسألة مردودة عليه. هذا يا أخوة يعني لما تجد إنسانا أو شخصا تجده يتهم أهل السنة بأنهم مشبهة فاعلم أنه معطل. دائما يعني الخوارج، من يعتقد عقيدة الخوارج يقول لك على من خالف على أهل السنة يسمونه مرجئة، والمرجئة يسمون أهل السنة خوارج، يعني أهل السنة متهمين من الطرفين، الطرف اللي هو متشدد والمتهاون. تشدد يطلق عليهم أنهم متهاونون، الرافضة يسمون أهل السنة يقولون عنهم ناصبة، قالت الناصبة كذا وكذا. قال ليه ناصبة؟ يقول لك لأنك لا تقدر أهل البيت ولست من شيعة أهل البيت. ليه؟ لأنهم غلوا في أهل البيت حتى طعنوا في سائر الصحابة رضي الله عنهم. لكن أهل السنة يقدرون أهل البيت ويقدرون الصحابة، هم أولى بالحق من كل طائفة ممن سواه. وقال: علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة بل هم المعطلة. وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف: علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، فإنه ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبهة. فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة القراميطة والفلاسفة، وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر، يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه. قال وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر، يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه، لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه. هذا على قولهم، مجرد الاشتراك يجيب إيه؟ الاشتباه. ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية، يعني مجرد اسم خلاص، يعني ليس لله عز وجل وصف من اسمه، المتكبر هو اسمه كده المتكبر، زي كده الواحد منا مثلا باسم محمد وما ليش أي صفة من إيه؟ من اسمه. قد يكون الشخص اسمه محمدا وهو في غاية الذم، قد يكون رجل، يوجد رجل اسمه مثلا متكبر أو اسمه راشد وهو في غاية الضلال، يعني مجرد تسمية فقط ليس له نصيب من اسمه، جميل وهو قبيح في غاية القبح. فالاسم ليس بالنسبة للبشر في كثير من الأحيان لا يتفق مع صفات المخلوق، فهم يجعلون الله عز وجل كذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أن أسماءه مجرد أعلام فقط ولا حقيقة لها، حقيقة الاسم الجهمية. قال ومن أثبت الاسم وقاله مجاز كغالية الجهمية، يزعم أن من قال إن الله عالم الحقيقة قادر الحقيقة يثبت له حقيقة الاسم فهو مشبه، ومن انكر الصفات وقال ان الله ليس له علم، من اللي بيفعل هذا؟ المعتزلة يثبتون الاسماء وينفون الصفات، يقولون ان الله عز وجل عالم بلا علم، قادر بلا قدرة، رحيم بلا رحمة، وهكذا في كل الصفات يثبتون الاسم ولا يثبتون الصفة. وقالوا إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة. قال لمن أثبت الصفات إنه مشبه وإنه مجسم. ولهذا كتب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مشحونة بتسمية مثبت الصفات مشبهة ومجسمة، ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية. المالكية سموهم، يعني وصفون بأنهم مجسمين، ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس. مالك بن أنس أصبح نكرة يحتاج إلى تعريف، هم الذين يعرفون المالك، ينتسبون إلى رجل ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس. وقوما يقال لهم الشافعية، ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس. سبحان الله، وهم الذين المعتمدون، هم المعتمدون الذين يعرفون هؤلاء الناس المجهولين. أصبح مالك، أصبح مالك والشافعي وأحمد مجهولين، وهؤلاء يعرفون الناس به. ليه يعرفون الناس به؟ لأنهم يعني عقيدتهم منكرة عندهم، هم يعني من شدة ضلالهم أنهم يرون أن هذا الذي فيه الناس غي، وأن مالك هذا لا وزن له، مالك إيه ده من الناس عندنا قدر، هذا القدر الذي جعل لمالك في الناس علامة على ضلاله. ليه؟ لأنهم يرون هؤلاء بقر، الناس لا يفهمون شيء، هم عندهم العقل، عندهم تقرير المسائل بالعقل، لما دول الناس ماشيين وراء مالك وخلاص، وخلاص كل واحد يصيح يجد له من يتبع. ويصفون هؤلاء الأئمة ينزلونهم هذه المنزلة، هذا من الكبر والعلو، كبر وغمط الناس، كبروا بطل حق وغمط الناس، فهو جمعوا بين غمط الناس واحتقارهم وبين بطل الحق، فاللي يصل بهم هذا الحد أن يعرفوا الناس بالشافعي والمالكية ونحو ذلك. قال: حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار والزمخشري وغيرهما يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية مشبها. هذا الاستعمال، هذا يعني كلام الزمخشري أو تفسير الزمخشري مليء بهذا البطلان بعقيدة المعتزلة، يتكلم على أهل السنة على أنهم أهل باطل. إما في قول الله عز وجل في ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يقول الله عز وجل يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقالت المبطلة يدخلون الجنة بفضل الله وبرحمته. يعني لما إيه خلف القرآن على أهل السنة لهم يدخلون الجنة بأعمالهم لا بفضل الله سبحانه وتعالى. ليصف أهل السنة بأنهم المبطلة، قالت المبطلة كذا. قال: يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية مشبها. وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف، ولكن المشهور باستعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات، يعني فهمهم للآية لما تسألهم لماذا تنفون الصفات يقول لك لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء، فأنت لك وجه ولك يدان فالله عز وجل ليس مثله، فلا يكون له وجه، لا يكون له وجه ولا يكون له يدان، فما تجيب عنه عن هذا يا خاله يحتج عليك بالقرآن يقول لك ليس كمثله شيء، أنت كيف تقول أنه أن له صفة كصفة المخلوق؟ طلب إطلاق قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء يعني لا يشترك معنا في أي شيء أو مع أي شيء في أي شيء. مشابهة في الصفة، منين جبت الكلام ده؟ أنا بحتاج عليك القرآن وأنت تجيب لي قواعد من عندك. ترسموا شوية كده أنا بشوف آخر آخر عمر. يقول لك أنا بجيب لك آية من القرآن وأنت عمال تجيب لي كلام من عندك، من الدليل على كلامك هذا؟ ها؟ وبعدين نكمل يعني ما تريد بيد الى هذا تقول انت شو اختار كده اللي عندك انت شكلك كده ان الشعارة كوينك ويقول لك سميع بلا سامع المعتزلة هو معتزلي يقول لك هو سميع انا بقول سميع لكنه سميع بلا سامع وبصير بلا بصر أنا مالي ومالي لما القادة بتاعتك دي هو بيقول لك ليس كمثل شيء أي صفة من الصفات لا نثبتها لله لا يعني أي صفة المخلوق موصوف بها لا يوصف الله عز وجل ولا يجوز أن نصف الله عز وجل بها يعني مثلا في صفة الوجه واليدين هذه أظهر عند الأشاعرة بالذات يقول لك لا نقول إن الله عز وجل لا نثبت له هذه اليد الحقيقية إنما اليدان معناهما نعمة والوجه معناه الذات، المقصود به الذات. والمخلوق متصف به. طب افرض قال لك مش ما انا مش هاخد مذهب الاشاعره، مش هاخد السبع صفات هذه عندي. ها؟ يبقى ايه؟ يبقى حرف ايه؟ انت هو انت عمال تقسم كده وترمي لنا القاب من عندك؟ انت قاعد قاعد تصف الناس بالضلال من عندك انت؟ هقول لك ايه؟ إذا كان إذا قال إذا نفى الصفات قال لك أنف الصفات بالكلية، تقول الأسماء، أنت تثبت لله أسماء. والله عز وجل كما قال الأخ عمر أن الله عز وجل إيه سمى نفسه هو سبحانه من أسمائه الملك، وهو سبحانه وتعالى وصف بعض خلقه بالماء، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، وقال العزيز سمى بعض خلقه العزيز، ففي الاشتراك موجود. فننفي الأسماء؟ آه ننفي الأسماء. يقول لك آه ننفي الأسماء كغلاة الجهمية، تقول أن الله عز وجل له وجود سبحانه وتعالى، والمخلوق له وجود، إذا ننفي وجود الله سبحانه وتعالى ها؟ إذا خلاص هننتهي، يعني هو إذا وصل إلى هذا خلاص إيه؟ حتى طب افرض وصل الى النفي، ممكن تجادله بقى بالعقل بعده في اثبات وجوده جل وعلا. لانك بتقابل ناس مجادلين من الاشاعره وممن يعني قضوا يعني ردحا في دراسه الفلسفه وعلم الكلام، وربما ادخلك في مداخل لا تستطيع الخروج منها، وتقف في موقف لا تحسن الدفاع فيه عن عقيدة أهل السنة والجماعة، تكون سببا في خلاص. سيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات، يعني هنا نفى التشبيه ولا يشبهه الأنام أو لا يشبه الأنام، ده نفي. سيأتي بعدها إيه الإثبات. قال ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل. ها؟ يستوي فيه الأصل والفرع. ما هي دي العلة بقى. يعني العلة مثلا في الـ في الـ في, الـ في الشيء المسكر في او الخمر، كون الشيء خمرة لانه مسكر، فكل مسكر خمر، خلاص كل ما يدخل تحت هذا الاصل سواء كان ايه كان مائعا او صلبا، زي الحشيش مثلا، واحد يقول لك الحشيش لم ياتي في القرآن انه حرام، انتوا تتحرموا ليه؟ يقول كل مسكر الخمر وكل خمر الحرام، كل مسكر الخمر. الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصار والازلام رجس من عمل الشيطان، فهو داخل في الخمر. ليه؟ لان العله واحده هو مسكر. فهنا ايه؟ الاشياء التي تاخذ حكما واحدا وتلحق بغيرها بالقياس، ان لابد ان يستوي الاصل والفرع. القياس الشمولي اللي هو يستوي الاصل والفرع في تحت اصل، اللي هي العله، يعني العله المشتركه بين الاصل والفرع. الاشتراك الاصل والفرع في العله، يعني بحيث يستوي الاصل والفرع، فكذلك يعني هذا لا يجوز أن يطلق على الله، إن الله عز وجل يستوي هو وغيره في صفة من صفاته، ده مش غير موجود أصلا، ولا يمكن أبدا أن يكون الله عز وجل متساويا هو وغيره في أي صفة من الصفات، ولذلك لا يلحق بغيره. إن مدام يقول لك مدام أن الله عز وجل له رحمة، طب المخلوق عنده رحمة، طب المخلوق لا يحصل عنده رحمة إلا مع ضعف، ضعف الرحمة ضعف، طب ما بترحمش إلا بعد إيه؟ تحس بالضعف كده، لكن طول ما أنت متجبر كده مش هترحم. الرحمة بتتولد على الضعف أو الغضب، فوران الدم في الإنسان، فهذا إيه؟ هذا في الإنسان، لكن هل يستلزم أن يكون هذا في حق الله؟ لا يستلزم، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. ولما نثبت صفة الغضب لله سبحانه وتعالى لا يستلزم أن تكون توابعها موجودة في الله. إن صفة الغضب أو الضحك، الضحك فيها خفة، يعني الإنسان لما يضحك كده إيه يبقى فيها نوع من الخفة وال يعني وضع لا يليق بالله، يوم يقول لك لا، طب ازاي كيف تثبتون صفة الضحك لله سبحانه وتعالى؟ فهذه الصفة في حق المخلوق لا تليق بالله. يعني قلت ان اي نقص في هذه الصفة لا يلحق بالله سبحانه وتعالى، لان الصفة ليست، لان الله عز وجل لا يقاس بالخلق. فالصفة هذه اذا كانت في المخلوق، إذا كانت في المخلوق تستلزم نقصا فهي لا يجوز أبدا أن هذا النقص يلحق بالله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل لا يشترك هو والمخلوق في أصل، في قياس يستوي فيه الأصل والفرع. أنت ما أنت بتقيس التقيس، لما تثبت للمخلوق وجه يبقى لابد أن الوجه يبقى فيه مثلا على هذه الهيئة، وحتى هذا ليس موجودا في المخلوقين. ان انت لما تثبت وجها لمخلوق معين هذا لا يتأتى ان انت تتصور صفة هذا الوجه، لان الوجوه تختلف بحسب ما تضاف اليه، يعني وجه الناقة غير وجه الشاة غير وجه الحمار، كل له هيئة معينة، كل له وجه، لكن هذا له صفة وهذا له صفة. مش مجرد انك تقول ان الحمار له وجه اذا فوجهه مثل وجه الشاة، هذا لا يتأتى بين المخلوقين، فكيف في حقه سبحانه وتعالى؟ فلذلك يعني الاصل الذي نشأ به الصفات اصل فاسد، ان الله عز وجل لا يقاس بخلقه، فلماذا تتحرجون من اثبات الصفات؟ هذا المحذور الذي تخاف منه وتخشى منه، إن الله عز وجل يتنزأ عنه سبحانه وتعالى، فهو لا يستلزمه إثبات الصفة. إثبات الصفة لله سبحانه وتعالى لا يستلزم أي نقص الذي يكون في حق المخلوق. لا. إيه؟ لازم تكون تقول فيه. لا. إيه؟ له حد. هذا قاله غير واحد من السلف كابن المبارك وغيره، لما قيل انت دخلنا في مسألة، يعني لما سئل ابن المبارك هل نقول ان الله عز وجل فوقنا، قال دع، قال بحد، يعني الحد هنا معناها ان الله عز وجل ليس داخلا في مخلوقاته، وليس شيء من مخلوقاته داخلا في ذاته سبحانه وتعالى. ان هو لا يدخل في، يعني هذه مساله يعني تقتضيها النصوص، ان الله عز وجل ليس مخلوقا، هذا متفق عليه بين الخلق جميعا، ان الله ليس مخلوقا، وكذلك يعني عقيده اهل الحق واهل المسلمين جميعا انه لا يوجد شيء في المخلوقات داخلا في ذلك، هذا معنى الحد، انه سبحانه وتعالى ليس داخلا في مخلوقاته، ليس حد موجود. لان تدخلت لك مساله ثانيه. الفعل اللي تعمل له المفروض يعني طالما الكلام ثبت عن أئمة السلف لابد أن يكون له محمل صحيح. هو لا يفهم الكلام يسكت، لكن لا يجادل فيه. الجدال في مسائل الأسماء والصفات يجر للانحراف. يعني هذه مسائل يعني السلف ما أطلقوها يعني إلا ولهم فيها مأخذ صحيح، وأصل كلامهم مأخوذ من الكتاب والسنة. فيقول واحد يقول لك مش لا أثبت الحد، فما أنت تحتاج إليه؟ أنت تحتاج إلى إثباته، لابد أن تثبته حتى تنفي الباطل الذي يظن. أما هو ليس في الكتاب والسنة، كلمة القرآن ليس مخلوق، دي موجودة. طب واحد يقول لك أنا مش هقول إن القرآن ليس موجود، ليس مخلوق، هذا لا يقبل. الأئمة سموه هذا واقفي، وقالوا الواقفة شر الفرق، يعني شر من اللي ليه؟ لأنهم يعني كلامهم ينطلي على الناس ويقبلها. فلماذا أضفنا كلمة غير مخلوق؟ لأنهم قالوا فقلنا، قالوا الباطل فاضطررنا إلى نفي هذا الباطل. كان يمكن أن يسعى الناس أن نقول القرآن كلام الله ولا نزيد ولا شيء، لا نحتاج إلى أن نقول غير مخلوق. هذا كان في عهد الصحابة، لأن الصحابة لا يفهمون من كلمة القرآن كلام الله إلا المعنى الحقيقي، فلا يحتاجون إلى هذه الإضافة غير مخلوق. لكن لما قال أهل الباطل القرآن كلام الله مخلوق، احتاجنا أن نرد باطله. لذلك لما نفى الله سبحانه وتعالى قال لم يلد ولم يولد، لأن أهل الباطل وصف الله عز وجل بأن له ولد، فكان الحق أن ينفى هذا الباطل الذي قاله، فنفاه الله سبحانه وتعالى. واحد يقول لك أنا لا أقول لم يلد ولم يولد، يعني نفي الباطل واجب على أهل العلم. فمن قال إن الله عز وجل فوق عرشه بائن من خلقه، واحد يقول لك لا أقول بائن من خلقه، لا أنت محتاج أن تقول هذا. قال بحد إن معناها أن هذا المعنى الذي بينه. قال ومما يوضح ذلك، ومما يوضح هذا، أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي يستوي أفراده. كنا الشمول الذي يشمل مجموعة داخلة فيه. فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها. ولهذا لما سلك الطوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم، وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب. هذا كان يعني هذه طريقة أهل الإيه؟ أهل الكلام، لهم يعني استعملوا هذه الأقيسة في صفات الله سبحانه وتعالى، وفي أسمائه وصفاته، وفي توحيده جل وعلا. فاضطربت أقوالهم، لأنهم يعني بنوا كلامهم على باطل، أصل اللي بنوا عليه باطل، فكل ما يترتب عليه باطل. إن الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا يدخل هو وغيره في قضية واحدة، يستوي هو وغيره، ولا يقاس سبحانه وتعالى بغيره، فكيف نقيسه؟ فهم بيقيسوا فين؟ في النفي، يستعملوا هذا القياس في النفي فيعطلون الصفات، ولا يصلون إلى شيء. قال ولكن يستعمل في ذلك قياس أولى، سواء كان تمثيلا أو شمولا. قياس الأولى اللي هو إن أي صفة كمال استعمال في عقل الله سبحانه وتعالى، أي صفة كمال لكل وجه، فالله عز وجل أولى به، لأن واهب الكمال أولى به. فصفة العلم صفة كمال، والعلم ممدوح من كل وجه، الجهل مذموم من كل وجه، الجهل مذموم من كل وجه. فالعلم كمال، والسمع كمال، الإنسان يسمع، الجدار هذا لا يسمع، فنفي السمع ليس فيه أي مدح. النفي عن هذه الصفات صفات كمال، والله عز وجل واهبها للمخلوقين، فهو سبحانه وتعالى أولى بها، الاتصاف بها، وهي كمال من كل وجه، ليست نقصا بوجه من الوجوه. الله عز وجل أولى بهذه الصفة، فيقال في هذا القياس الأولى إن هذا يعني مدح من كل وجه، فالله أولى بهذا، لأن هذا الشيء وهذه الصفة يعني حق، ويعني صفة مدح من كل وجه، فالله عز وجل أولى بهذه الصفة. قال كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى. ولله المثل مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه، فالوجب القديم أولى به. لابد من القيد هذا، من كل كمال ثبت للممكن اللي هو المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، إن هذا الكمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. يتضح هذا بإيه؟ صفة النوم، يعني العلم والقدرة والكلام، هذه صفات مدح من كل وجه، لكن صفة النوم هي كمال في حق المخلوق، لكن ليست كمالا من كل وجه. كمال في كمال تدل على عافيته، الإنسان الذي لا ينام مريض، لما الإنسان ينام هذا يدل على صحته، هو كمال من هذه الجهة في حق المخلوق بما يناسبه، لكن الإنسان حين ينام يكون أضعف منه حين يكون مستيقظا، حال النوم الحواس تتعطل، السمع، الحركة، البصر، يعني الإنسان في هذا الحال يكون أضعف من حاله حال اليقظة، هذا نقص من هذه الجهة، نقص هو ليس كمالا من كل وجه، ولذلك لا يصح أن يتصف الله عز وجل به، لأنه ليس كمالا من كل وجه، خلاف الصفات التي هي كمال من كل وجه كالعلم والقدرة وغيرها. قال: وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المدبر، فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره. منين جابه؟ منين حصل عليه؟ ومنين حصلت فيه هذه الصفة؟ من الله. فواهب الكمال أولى به، لأنه هو الذي أعطاه من عنده سبحانه وتعالى، هو متصف بهذه الصفة، فهو أحق به منه. وأن كل نقص وعيب في نفسه هما ما تضمن سلب هذا الكمال، إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات المحدثات، فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الأولى. إذا كما يكون هذا قياس الأولى في حق الإثبات، يكون أيضا في حق النقص في النفي، يكون في النفي في الإثبات، يكون أيضا في النفي. كل ما ينفى عن المخلوق من صفات النقص، مثل صفة الجبن مثلا والبخل، هذه الصفات مذمومة عند المخلوقين، وهي مذمومة من كل وجه. فالله عز وجل نتلك بالله سبحانه وتعالى، أي صفة يتنزه عنها المخلوق وهي نقص من كل وجه، فالله عز وجل يعني أولى بما فيها عنه. في صفات تكون ذما وتكون عيبا في المخلوق، لكنها تكون كمالا في حق الله سبحانه وتعالى، زي صفة الكبر وصفة التجبر جبار. هذه الصفة لا تليق بالمخلوق وهي نقص في حقه. ليه؟ لأن المخلوق هو لا يليق بها، هذا خلقته لا يناسب هذا، لكن الله عز وجل هو أولى بهذا، لأنه سبحانه وتعالى صفاته يعني تليق بهذه الصفة. لو الكبر على خلقه، لأنه سبحانه وتعالى متنزه عن خلقه مستغن عن خلقه، فليس هناك موجود بهذه الصفة، لا يوجد موجود يستغني عن غيره وغيره لا يستغني عنه، فكيف يكون متكبرا؟ التكبر إنما يأتي من جهة الاستغناء، المستغني. هل هناك مخلوق مستغني عن غيره من المخلوقات؟ لا يوجد، ولذلك لا يليق به، لا تليق بهذه الصفة. قال: ومن أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات أو الأسماء، ويقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا، ثم يقولون أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة، ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني، ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تخلقوا بأخلاق الله. قل المحقق يقول: لا يعرف له أصل في شيء من كتب السنة، وذكره السيوطي في تأييد الحقيقة العلية ولو يعزه اليحيى. قال: فإذا كانوا ينفون الصفات، فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم؟ له ما فيش أي اشتراك فيتخلق، يعني ده تناقض. طالما أنه لا اشتراك في الصفات أصلا، لا توجد أي يعني لا يوجد أي اشتراك في الصفة في الصفات، فبأي شيء يتشبه الخلق؟ بأي شيء يتخلق؟ يعني المفروض أن إيه؟ أنه يحاول أن يتصف بصفات الله سبحانه وتعالى. يعني هذا المعنى صحيح من صفة الكرم، من صفات سبحانه وتعالى. أصل أي صفة محمودة من الله، أي صفة محمودة من الله. ولذلك يعني الحديث وإن لم يكن له إن لم يكن يصح سندا فهو صحيح المعنى. نحن واجب علينا أن نجتهد في أن نتصف بصفات الله سبحانه وتعالى التي هي يعني يمكن أن نتصف بها، التي لا تخص الله عز وجل، صفات الله سبحانه وتعالى التي لا تليق بالمخلوق ولا يليق بالمخلوق أن يتصف بها، كصفة الكبر والتجبر وصفة الخلق. مثل هذه الصفات لا تليق بالمخلوق، فلا يعني يتجه أن يجتهد المخلوق في الاتصاف بها، لكن صفات الله سبحانه وتعالى التي يصح للمخلوق أن يتصف بها كصفات الكرم، الله عز وجل هو الكريم، الرحمة، الله هو الرحيم، صفة العلم، الله هو العليم، سائر الصفات كذلك، صفات كلها مدح وكلها كمال، فطلب الاتصاف بها طلب شرعي، مطلب شرعي أنك تكون كريما وأنك تكون رحيما وأنك تكون معطاء تعطي وتتنزه عن الصفات المذمومة، البخل والإمساك التي تنزه الله عز وجل عن الاتصاف بها. فهنا يتجه هذا المعنى. لذلك يعني الإمام ابن أبي العز يتعجب منهم كيف يجعلون هذا غايتهم، غاية هو الاتصاف بصفات، تخلقوا بأخلاق الله ويجعلون هذا الحديث أصلا عندهم وغاية ورفعة، وهم لا يجعلون أي اشتراك في أي صفة. فين هيتخلقوا إلى هذا؟ ينقض أصلا إن هم يعني يجعلون هذا غاية العبادة وغاية الرفعة والمكانة له، وهناك ليس له فيه أي أصل لهذا المعنى، لأنهم قطعوا هذا المعنى من أصله، هو أن الاشتراك غير موجود، وأن الاشتراك هذا يوجب المماثلة، وأن الآية مفهومها عندهم نفي الصفات كلها، ليس كمثله شيء، يبقى ما فيش أي صفة موجودة في المخلوق واسم هذه الصفة ومسمى هذه الصفة موجود في حق سبحانه وتعالى. فيعني هذا المعنى إيه؟ يعني تعجب منهم غاية العجب. قال: فإذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمه؟ وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى، لا يشبهه شيء من مخلوقاته. فالله سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا من مخلوقاته، كذلك لا يشبه الله سبحانه وتعالى شيء من مخلوقاته، المخلوقات أيضا لا تشبه الله. فالنفي هنا إيه؟ من الجهتين، من جهة الله سبحانه وتعالى ومن جهة العبد، تأكيد لهذا المعنى. كما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى، لا يشبه شيء من مخلوقاته. لكن المخالف في هذا النصارى والحلولية والاتحادية لعنهم الله. كيف سووا؟ كيف وقعوا في هذا النصارى والحلولية والاتحادية؟ دول سووا خالص. لا، قال لك الرب عبدنا العبد ربنا. بس النصارى يعني أحسن حالا من الاتحادية والحلولية، ليه؟ لأنهم جعلوا الله عز يعني سووا بين الله وبين إيه؟ وبين عيسى مخلوق واحد، وهو نبي من الأنبياء، جعل الله عز وجل حل بذاته فيه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لكن الاتحادية والحلولية جعل الله سبحانه وتعالى متحدا مع إيه؟ مع كل المخلوقات، بما فيها إيه؟ بما فيها المخلوقات الخضراء والأماكن الخضراء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. في الكلاب والبطون الخنازير، هذه عقيدة التعرف والعياذ بالله، عقيدة في غاية الضلال. هناك من الصوفية من يجعلون العربي هذا إمام العابدين، يقولوا عليه الإمام الأكبر، يصفون يقول لك الإمام الأكبر. عندهم العربي هو الغاية، وصل إلى القمة، هو وصل إلى قمة الضلال والعياذ بالله، أنه جعل الله سبحانه وتعالى داخلا في الايه؟ في المخلوق. يقول لك ليت الشعر، يعني ان المسألة لا هناك فرق بين، ليس هناك عبد ورب، العبد رب والرب عبد والعياذ بالله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك يعني ابن القيم رحمه الله تعالى يعني ينزه النصارى أن يكونوا مثل هؤلاء الحلولية والاتحادية، يقول حاشا النصارى أن يكونوا مثلهم، وهم الحمير وعبيد الصلبان. أنا النصارى حمير وعبيد الصلبان، يعني أقل سوءا وأحسن حالا من هؤلاء الاتحادية الحلولية. قال: ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته. هذا من لزم لنفي أن يكون الله سبحانه وتعالى مشبها، أن يكون الله سبحانه وتعالى مشبها لشيء من مخلوقاته، هذا يقتضي أن شيئا من مخلوقاته يشبهه. وكذلك لو قلنا أنه لا يوجد شيء من مخلوقاته يشبهه سبحانه وتعالى، فهذا يقتضي أن يشبه الله سبحانه وتعالى شيئا من مخلوق. قال: فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله: ولا يشبه الأنام. والأنام الناس، قيل الخلق كلهم، وقيل كل ذي روح، وقيل الثقلان بسم الجن. وظاهر قوله تعالى: والأرض وضعها للأنام، يشهد للأول أكثر من الباقي، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: حي لا يموت، قيوم لا ينام. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفى السنة والنوم، فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياتي وقيوميتي. السنة وهي قليل النوم، يعني ولو نوم قليل يسير لا يلحق الله سبحانه وتعالى ولا يتصف الله عز وجل به. النوم هذا يغلب الإنسان أو يغلب من يطرأ عليه، هذا دليل على الضعف، أن الشيء يغلبه النوم فهذا قهر. النوم يقهره وحاجته له ضعف، الله سبحانه وتعالى متنزه عن هذا. وهذا النفي يستلزم ضده من الكمال، وهو كمال حياته. إن حياتنا ناقص وقت النوم، الحياة بتكون يعني حياة يعني أقل من الحياة حال اليقظة، فتكون الحياة ليست كمال. فالله عز وجل حياته حياة كمال، صفة الحياة لله سبحانه وتعالى صفة كمال، بخلاف صفة الحياة بالنسبة له. هذا دليل على كمال حياته وقيوميته، بخلاف حياة المخلوق. وقال تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق. وقال تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. قال تعالى: والحي لا إله إلا هو. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الحديث لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه. فمن ذلك أنه حي لا يموت، لو قال حي فقط لما كان يعني لما كان هناك فرق ظاهر، أن المخلوق يسمى حي، لكن الحياة تختلف عن الحياة. حياة الله سبحانه وتعالى يعني تظهر الفرق هنا به لا يموت، كل مخلوق يموت وكل حي يموت إلا الله سبحانه وتعالى، إلا الحي سبحانه وتعالى الذي حياته ليست كحياة غيره، حي لا يموت. لذلك وتوكل على الحي الذي لا يموت. هناك أحياء يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، لكن الحي الذي هو الله سبحانه وتعالى لا يموت، الحي غير الحي. وإن كان ونشترك في الاسم، الاسم واحد لكن حي هنا غير الحي. توكل على أنه حي لا يموت، لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه. صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه، فإنهم يموتون، ومنه أنه قيوم لا ينام، إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه. القيوم قيامه بغيره وقيام قيامه بنفسه وقيام غيره به. هذه القيومية دائمة لا يعتريها نقص ولا يعتريها سكون، فإنهم ينامون. في ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد به نفي الصفات. يبقى نفي التشبيه ليس معناه نفي الصفات كما ذهب إليه المعطل، بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته. الحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة. يبقى الحي هذا حي وهذا حي، لكن حي بحياة باقية وهو الله سبحانه وتعالى لا يشبه الحي بحياة زائلة. هذا بيأكد المعنى أن إثبات الصفات لا يستلزم، أو نفي التشبيه لا يستلزم نفي الصفات. ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا، هذه حياة وهذه الآخرة حياة، لكن فرق بينهم. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. فالحياة الدنيا كالمنام، وده فعلا كالمنام. الإنسان تلاقي فلان كان معاك وبعد كده ما تلاقيش أثر، دور راح مات خلاص انتهى خلاص، هذا شيء وجود كأنه حلم. والحياة الآخرة كاليقظة، وهنا يعني مقارنة بين مخلوق ومخلوق، يعني الحياة الدنيا مخلوقة والحياة الآخرة مخلوقة، لكن الفرق بينهما يعني لا تشابه بينهما، وإن كان كلاهما حياة، هذه حياة وهذه حياة، فما بالك بالفرق بين الخالق والمخلوق تعالى. قال: فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق، لأننا نقول الحي الذي الحياة من صفة ذاته اللازمة لها هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة، فهي دائمة بإدامة الله لها الآخرة، لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتها. يعني الله عز وجل قادر على أن يهلكها الحياة الأخرة أيضا، فدوامها بإلقاء الله عز وجل له، بخلاف حياة الرب تعالى وكذلك سائر صفاته. لأن حياة الله عز وجل لا يرد عليها فناء، الفناء لا يرد فيها، لا أن الدوام هو. طيب، بخلاف حياة الرب تعالى وكذلك سائر صفاته، فصفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. واعلم أن هذين الاسمين يعني الحي القيوم مذكوران في القرآن معا في ثلاث سور كما تقدم، وهما من أعظم أسماء الله الحسنى، حتى قيل إنهما الاسم الأعظم. إنهما يتضمنان، والحديث فيها يعني هو بمجموع طرق يصح، ورد بهذا لأن الحي القيوم هما الاسم الأعظم الذي إذا دعي به سبحانه وتعالى أجاب. قال: فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه، ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم، ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه، وهو معنى كونه واجب الوجود. يعني واجب الوجود أنه سبحانه وتعالى لا بد من وجوده، وكل الشواهد تدل على ذلك، كل الأدلة تدل على لزوم وجوده سبحانه وتعالى جل وعلا. والقيوم أبلغ من القيام لأن الواو أقوى من الألف، ويفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة، وهو معلوم بالضرورة. وهل يفيد إقامته لغيره وقيامه عليه؟ فيه قولان أصحهما أنه يفيد ذلك، أنه قائم بنفسه وغيره يقوم به، وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه لما فيه من المبالغة. فهو سبحانه لا يزول ولا يأفل، فإن الآفل الآفل اللي بيخيب يعني، إن الآفل قد زال قطعا، أي لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم، بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال. الإنسان يعني وهو أكمل المخلوقات يعني حياته كده بيخلق من ضعف، وبعد كده يوصل لأقوى شيء، وبعد كده يرجع للضعف تاني. فحياته حياة ليست تامة، حياة ناقصة، إنها ملهاش حق تبت عليه، بل في زيادة وبعد كده في نقص. لكن حياة الله عز وجل لا يلحقها نقص، حياته كمال. فمعنى القيوم أنه دائم على القيام بنفسه والقيام بغيره، كمال حياته. واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال، ويدل على بقائها ودوامها. ليه؟ لأن الحي يستلزم إثبات جميع الصفات. قبل ما نقول القيوم يستلزم إثبات جميع صفات الكمال بتمامها وبقائها. قال: وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا، إثباتها مع نفي النقص. وهذا كان قوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أعظم آية في القرآن، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذين الاسمين مدار أسماء الحسنى كلها، وإليهما يرجع معانيها، لأن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، فلا يتخلف منها إلا لضعفه، فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة. إذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها، استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، لأنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته. فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام. ما هي القاعدة التي نعرف بها أن ما يذكر في الكتاب والسنة ما يقال عن الله إنه اسم أو صفة؟ يعني هذا لا يقال بقاعدة، يعني إثبات ما في الكتاب والسنة من أسماء وصفات الله سبحانه وتعالى، هذا يعني هو الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنه، يعني لا ناتي بقاعده من خارج الكتاب والسنه لنثبت هذا. فالله عز وجل قال: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. يعني ليس لنا ان نصف الله عز وجل بما لا نعلم، انما بما اعلمنا الله سبحانه وتعالى وبما وصف به نفسه جل وعلا. قال: هل هناك آثار ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الحي القيوم اسم الله الأعظم؟ نعم، ثبت ذلك في الأحاديث وهي بمجموعها صحيح. كل سؤال أرجو توضيح نصاب الزكاة، هل هي تخرج الزكاة على نصاب الذهب أم على نصاب الفضة؟ حيث انني سالت احد المشايخ بالامس قال لي تخرج على نصاب الذهب، لان نصاب الفضه الان لا يعبر عن الغني، ونرجو توضيح الامر. عن الغنى هي المساله ليست يعني من هذه الجهه، مساله الغنى او عدم الغنى، انما المقياس مسألة أصلها ذهب، لأن المال هذا الذي يعني المستعمل الآن، أصل الجنيه الموجود الآن أصله ذهب، فهو أقرب إلى الذهب منه إلى الفضة. يعني العملة المستعملة الآن عندنا وعند غيرنا من البلدان أصلها يعني الورق هذا الذي بأيدينا، لو لم يكن له قيمة ذهبية لكان ورقا يلقى في ماليش أي قيمة، زي ورق الجرايد. فقيمته من حيث يعني قيام في أصل المسألة، وإن كان يعني المسألة بدأت تختل في الدول الضعيفة، لكن أصل المسألة هي أن المال هو لرصيد الذهب الذي يمثله، رصيد الذهب الذي يمثله، فهو يمثل رصيدا من الذهب، ولذلك كان هو يعني يلتحق بالذهب أقرب من التحاق بالفضة. لا، مسألة مش مسألة الفقير، ولا يعني المسألة أصلا تنقطع مسألة الفقير، هذا في الأمور التي يعني يتساوى فيها الطرفان، لكن المسألة ليست كذلك.